لك نصيب لأنك دخلت برأس مال. واضح يا مشايخ؟ نعم هذا المراد. ثم انتقل إلى النوع الثالث فقال: فصل. الثالث شركة الوجوه أن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما. طيب هذا اللي قلناه في الأول، واحد يبغى يروح يشتري ما عنده رأس مال، يريد أن يشتري من التجار، التجار لا يبيعون لأحد بالآجل إلا إذا كانوا يثقون في قدرته وأنه مليء وأنه قادر على السداد وأنه لا يماطل وما إلى ذلك، صح ولا لا؟ فلما اجتمعنا أنا ومحمد رحنا للتجار قلت بيعوا لنا بالآجل ونسدد لكم بعد سنة، وأخذنا هذا اللي نشتريه بالجملة ونبيعه كاش أو نقد للناس إيش بسعر أعلى، واضح؟ وما يحصل من الربح يكون مقسوما بيننا بحسب الاتفاق. نحتاج هنا أن نحدد أولا، نحتاج أن نحدد إيش نسبة الملك، لأنه الأعيان لما رحنا أخذنا سيارات من التجار، هذه السيارة ملك لمن؟ لك ولا لي؟ مشتركة. كم نسبة الشراكة؟ لابد أن تحدد أنت نصف السيارة لك ونصفها لي، ولا 70% لي و30% لك، حسب ما نتفق. هذا أمر نحتاج إلى تحديده. الأمر الثاني أن نحتاج إلى تحديد نسبة الأرباح اللي هو الربح على ما شرطاه. نعم ما هي إيش؟ لا لا لا نعم لا ليس كذلك. ما صار في شركة هنا. إذا الشيخ يقول لماذا لا نقول صاحب الجاه هو الذي يتملك، تمام، صار هذا مثل العامل في المضاربة. رجعنا هنا إلى مشكلة وهي المضاربة برأس مال من العروض، واضح؟ هي طبعا هو فيها هنا شيء من الشبه بأنها عروض، واضح، لكن يمكن أن يقال أن الثمن الذي يثبت للتجار، يعني الآن نحن اتفقنا هذه اشتريناها من التجار بمئة ألف، خلاص اشتريناها من التجار بكم؟ مئة ألف. أنا لي 70% وأنت لك 30%، إذن يلزمك للتجار كم؟ 30 ألف، وأنا يلزمني 70 ألف، واضح؟ نعم تفضل شيخ. الشراكة بيننا في الملك، نعم، وفي الربح. طيب تفضل. نعم. وكل واحد منهما وكيل صاحبه. وكيل صاحبه هذا في كل الشركات، وكيل صاحبه، لكن هنا زيادة وهي كفيل عنه بالثمن. وكفيل عنه بالثمن، هذا في شركة الوجوه كل واحد منهما. الآن التاجر يبغى 100 ألف، صح ولا لا؟ أنت مسؤول عن 30 ألف أصالة، لكنك مسؤول عن 100 ألف بتمامها إيش؟ بحكم الكفالة والضمان، لأن كل واحد منهما كفيل لصاحبه. نعم بالثمن، الثمن اللي هو يطالب به التجار. طيب الملك قال: والملك بينهما على ما شرطاه. هذا هو الملك بينهما على ما شرطاه. فما شرط، اتفقنا أن 50% من الملك لك و 50% لي، على ما نتفق، ممكن 70% ممكن 50 إلى آخره. نعم. والوضيعة على قدر ملكيهما. هذه في كل الشركات. الوضيعة يعني إيش؟ خسارة. الخسارة. الوضيعة يعني الخسارة على قدر الملك. الوضيعة بقدر رأس المال لا يتغير ذلك بالشرط، لو اشترط خلاف ذلك فالشرط غير صحيح. نعم. والربح على يعني الآن الخسارة، افرض أن أخذنا السيارة بمئة ألف ورحنا نتاجر ونبيع، خلاص تلفت السيارة تلفت السيارة أو خسرت التجارة، واضح؟ الآن عندنا خسارة، علينا ديون، صح ولا لا؟ كم أنت مسؤول عن كم؟ على قدر ملكك. ملكك 30% مسؤول عن 30%، ملكك 70% مسؤول عن 70%. طيب لو عندك أملاك، مثلا اشتريت السيارة وخسرت السيارة وتلفت، السيارة خسرت وتلفت وجايك ميراث ما له علاقة بالشركة، ما هو من أرباح الشركة، يلزمك أن تسدد ولا لا؟ يلزمك تسدد نصيبك ونصيب صاحبك، لأنك أنت ضامن، صح ولا لا؟ ويرجع وترجع على صاحبك بما سددته على ما ذكرناه في الضمان، واضح؟ طيب هل أنت مسؤول الآن حتى لو عندك فلوس من برا الشركة، مسؤول ولا لا؟ نعم مسؤول. مسؤول، ما في عندنا هنا في الفقهاء ما عندهم شركة ذات مسؤولية محدودة، أنه والله أنت مسؤول بقدر ما دفعته من رأس المال. نعم. والربح على ما شرط. الربح بحسب الشرط، وهذا كما ذكرنا أنه هو القاعدة، الربح بحسب الشرط الربح بحسب الشرط والخسارة بقدر المال. نعم. الرابع شركة الأبدان، وعرفناها إيش هي؟ أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. بأبدانهما، من يعطينا أمثلة عليها غير المثال اللي ذكرناه أول؟ بناؤون، ناس يشتغلون في البناء، واحد يبني والثاني هو صاحبه، يقول نحن نعمل فريق كلنا نشتغل في البناء، وما يحصل من الأجرة والأرباح فإنه يقسم بيننا على حسب الاتفاق. صحيح. أيضا الصيد، يقولون نطلع نصيد، أنا بطلع بالمركب تبعي وأنت تطلع بالمركب تبعك، أنا بطلع في الجهة هذه وأنت تطلع في هذه الجهة، ما ندري الصيد قد يكون كثير هناك وقليل هنا، فاحتياطا وش نقول؟ نقول نتفق أن ما يحصل من الصيد فهو بيننا نصفان. واضح؟ لا بأس، هذا من شركة الأبدان. غنيمة المعركة، السلب، ممكن الغنيمة تقسم على وجهها، ممكن السلب مثلا. نعم. خياطة وما إلى ذلك. نعم. اقرأ شيخ. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. طيب، الآن حطينا رقم جوال مثلا يستقبل عليه الأعمال، اتصلوا عليك وقالوا عندنا نبغاك تدقق لنا، احنا نرجع للتدقيق اللغوي العمل هذا، فتقبلته أنت، أنت الذي قبلت هذا العقد، هل يلزمني شيء تجاههم ولا لا؟ نعم، فما تقبله أحدهما يلزمه ما فعله. نعم. فضل شيخ. وتصح بالاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. الاحتشاش نجمع حشائش أو أعشاب، الاحتطاب نجمع حطب، وما تجمعه أو أجمعه أنا كله إيش؟ يقسم بيننا نصفين. وسائر المباحات منها الصيد، المباحات هنا يقصد ما يقابل إيش؟ محرمات؟ لا، ما يقابل، لا، لا أنا أسأل أولا، أنا السائل، أين المباحات هنا تقابل؟ تقابل الممتلكات، وليس المقصود المباحات عكس المحرمات. نعم. واصل الشيخ. الآن نحن نقول ما تقبله أحدهما لزمهما عمله. طيب، واحد منهم مريض، كان في بعض الأيام مريض، الثاني مسكين قاعد يشتغل الليل والنهار، ما الحكم في هذه المسألة؟ وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. هل أنا أيام مرضي يخصم علي حصتي من الربح؟ لا، ما يخصم، لكن لك حق، وهو وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. والله طول صاحبنا هذا، طول المريض، أنا ما بقعد أشتغل طول لوحدي وهو في الفراش يأخذ إيش؟ الأرباح. فأنا أقول يا فلان جزاك الله خير، ما دمت عاجزا عن العمل، شوف شخص أنت استأجره بفلوسك، تفاهم معاه بطريقتك على أن يقوم بالعمل الذي يجب عليك. واضح؟ فيلزمه ذلك. نعم. الخامس. تفضل شيخ. نعم. لا، ما هو بالضرورة، الربح حسب ما يتفقان. نعم، واصل شيخ. الخامس شركة، هذه شركة المفاوضة اللي هي نجمع فيها أنواع كثيرة، وذكرنا مثالها، الرجل اللي يشترك مع زوجته على أنه كل ما يدخل عليها أو كل ما يدخل عليه من الأرباح المعتادة فهو بينهما نصفان، أو هو بينهما الثلثان للزوج والثلث للزوجة، أو الثلثين للزوجة والثلث للزوج، حسب ما يتفقان. نعم. شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. وهذا هو النوع الأول من أنواع شركة المفاوضة، هو أن تجمع الأنواع السابقة، عمل و يكون فيها عمل ويكون فيها ضمان ويكون فيها عمل رأس مال من كل واحد منهما، وفيه زيادة عليها نوع آخر أشد، وهو أن يشترك في كل ما يثبت لهما أو عليهما. حصل لك خسائر أنا أتحمل معك، حصل لك أرباح أنا أتشترك معك، هي اللي ذكرناه، هو المثال الذي ذكرناه، الرجل مع زوجته، كل ما يثبت لهما أو عليهما، لكن شرطها قال والربح على ما شرط. الربح بحسب الاتفاق 50% 50% 70% 30% حسب الاتفاق. والوضيعة بقدر المال، حصلت خسائر على قدر المال، هذه قاعدة لا تتغير عندهم. نعم. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. نعم، نحن نقول أن يشترك في كل ما يثبت لهما أو عليهما، لكن لا يجوز أن يدخل فيها الكسب النادر مثل الإرث، واضح، أو الغرامة النادرة مثل ضمان المتلفات. طيب إيش الكسب، ما الذي لما نقول الغرامة النادرة والكسب النادر، إيش الغرامة غير النادرة وإيش الكسب غير النادر؟ أيوة، ها، الكسب غير النادر، الراتب الشهري نادر ولا غير نادر؟ غير نادر، هذا معتاد، أرباح التجارة معتادة تدخل في الشركة، لكن النادر قلنا لك مثل الإرث، واضح؟ نعم. أو لقطة، حصل له لقطة وعرفها سنة. نعم. أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو تلف أو نحو ذلك، فإذا أتلف شيئا فإنه يتحمله بشخصه ولا يتحمله من مال الآخر أو شراكة بينهما، لا، أنت تتحمله من مالك الخاص. نعم. فإذا أدخلوا فيها غير ذلك قال لا، نشترك حتى في الميراث وحتى في الغرامة النادرة، فهنا نقول تفسد شركة المفاوضة. نعم. من أنواع الشركات أيها الإخوة الكرام التي لها ارتباط وشبه بالشركات ما يتعلق بالشركات، الشركات الزراعية اللي هي يقصدون يعني نقصد بها المساقاة وإيش والمزارعة. ما هي المساقاة وما هي المزارعة وما الفرق بينهما؟ المساقاة يعرفها المؤلف ونشرح التعريف. نعم. باب المساقاة، تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمر، بجزء من الثمرة. هذه المساقاة لها ثلاث صور ذكرها المؤلف. الصورة الأولى أن يكون على شجر، تمام، لم يثمر. طيب جئتك مثلا عندك مزرعة نخيل ولسه ما ظهرت الثمرة أصلا، فيتولى المزارع التلقيح والسقي والعناية بها حتى تثمر. طيب إيش أجرته؟ يكون له نسبة من هذه الثمار، يقول المحصول أو الثمر أو التمر الذي يعني يجنى في هذه السنة يكون نصفه لي ونصفه لك، واضح؟ هذه صورة من صور المساقاة. الصورة الثانية يقول لا، الثمرة موجودة لكنها لم تصلح، تحتاج إلى مزيد من العناية حتى يأتي موسم الحصاد أو الجداد، فيقول تشتغل عليها ولك 10%. الثالث أن يكون الشجر أصلا ما هو مغروس، يقول تعال أنا عندي اشتريت لي 20 نخلة أو أكثر أو أقل، أبغاك تغرسها في الأرض وتقوم عليها حتى تثمر مقابل أن يكون لك من الثمرة 70% مثلا. فهذه صورة من صور المساقاة. المزارعة أيها الإخوة الكرام لا تكون على شجر له ثمر، وإنما تكون على زرع يزرع، تمام، ويحصد. والفرق بين الزرع والشجر، الشجر له ساق، وأما الزرع يكون نباتات ليست أشجارا لها ساق. نعم. فهذه هي المساقاة. نعيد، تصح على شجر له ثمر يؤكل. قال تصح على شجر له ثمر، خرج من ذلك الشجر الذي لا ثمر له، يقول أنا أزرع لك هذا الشجر وأغرس لك هذا الشجر على أن يكون لي بعد ما تكبر بعد 5 سنين نقص الأخشاب حقتها ويكون لي نصف الخشب، لا، هذا ليس له ثمر أصلا. الثاني أن يكون الثمر مما يؤكل، في بعض الأشياء لها ثمرة لكنها لا تؤكل، فالأصحاب لا يصححون في الثمر في الثمر الذي لا يؤكل. نعم. وعلى ثمرة موجودة على أنه يكمل العمل عليها، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، بجزء من الثمرة، ما شرط هذا الجزء؟ سبق مو قال وكذا مساقات، أن يكون الجزء مشاعا معلوما، أن يكون الجزء مشاعا معلوما. نعم. طيب، المساقاة والمزارعة من العقود اللازمة ولا الجائزة؟ هذا سبق معانا ولا ما سبق؟ ها؟ كون المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة سبق ولا ما سبق؟ لا لا لا لا، مو هذا. ماشي، لا هو موجود في موضع آخر لعله في الزاد. ماشي، واصل شيخ. وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. وإن فسخ إذن المساقات أيها الإخوة الكرام عقد إيش؟ لازم ولا جائز؟ عقد جائز، يجوز لأي من الطرفين فسخه دون رضا الآخر. نعم. لكن قد يقول قائل أنها عقد جائز، طيب يحتاج مراجعة، تحتاج إلى مراجعة على كل حال. نعم، نقول المساقات عقد جائز. ما معنى المساقاة عقد جائز؟ يعني يجوز لكل من الطرفين فسخها، يجوز لصاحب الشجر أن يفسخ، ويجوز للمزارع أو للعامل أنه يفسخ، لا بأس. لكن طيب، ما رأيكم؟ قال ما دام عقد جائز خلي العامل يشتغل إلى باقي خلاص على المحصول ولا على جني التمر أو غيره، باقي أسبوع واحد، الرجال مسكين له سنة وهو يشتغل، قال فسخت العقد، والعقد جائز، السلام عليكم، فيه ضرر عليه صح ولا لا؟ وش حل هذا الضرر؟ نعم. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. أي نعم، إن فسخ المالك فله حالتان، أن يفسخ بعد ظهور الثمرة، خلاص الثمرة ظهرت، فنقول لو فسخ لا يسقط حق إيش؟ العامل في النسبة التي شرطت له من الثمر. وأما إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فإن العامل يستحق أجرة المثل عن المدة الماضية التي عمل فيها. واضح؟ أكثر من حصة ولا أقل؟ ها؟ الأجرة قد تكون أكثر وقد تكون أقل. نعم، تفضل الشيخ. وإن فسخها هو فلا شيء له. إن فسخها هو يعني العامل، العامل اشتغل اشتغل حتى ها باقي على ظهور الثمرة أيام، قال أنا خلاص أعتذر منك وأبغى أجرة المثل عن المدة الماضية وخلاص. يستحق أجرة المثل؟ لا يستحق أجرة المثل عن المدة الماضية، يعني هو الذي فسخ، لهذا قال إن فسخها هو يعني العامل فلا شيء له. طيب، ما هي واجبات العامل تجاه هذا الشجر، وما هي واجبات المالك في هذا العقد؟ ويلزم العامل كل شيء، كل ما فيه صلاح الثمرة. نعم، الشيء الذي فيه صلاح الثمرة هذا لازم على العامل، والأشياء التي فيها صلاح الثمرة كثيرة يعرفها أهل الزراعة، خلاص ذكر المؤلف بعضها فقال من حرث وسقي وزبار الزبار هو قطع الأغصان الرديئة، يعني بعض الأغصان الرديئة قد تضر بالثمرة فيقطعها، وتلقيح معروف. نعم، والتشميس وإلى آخره. نعم. وإصلاح موضعه وطرق الماء وطرق الماء وحصاده. إصلاح الموضع، موضع الشجر، وكذلك إصلاح الطريق الذي يعني اللي هي الأنهار أو السواقي أو القنوات التي إيش توصل الماء، كل هذه من مسؤوليات العامل. نعم. وحصاد ونحوه. نعم، الحصاد هذا طبعا واضح أنه الحصاد من واجباته، هذا ظاهر واضح. طيب، وأما صاحب المال فما الذي عليه؟ وعلى رب المال ما يصلحه. ما يصلح الأصل ولا الثمرة؟ ما يصلح الأصل يعني يحفظ الأصل، مثل كسد الحائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. ونحو هذا من الأمور، والمسألة في مثل هذا في الأصل أنها راجعة إلى العرف. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المزارعة فقال فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. نعم، تصح المزارعة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. يقول كيف لربها؟ يقول لصاحب الأرض 70 والباقي للعامل، أو لصاحب الأرض 30 والباقي للعامل، أو للعامل كذا 70 والباقي لرب الأرض. كل هذه الصور صحيحة. والمزارع مثل إيش؟ يقول خذ هذه الأرض، أرض صالحة للزراعة، ازرع فيها قمح، ازرع فيها خس، ازرع فيها جرجير، ازرع فيها كذا، خلاص. وما يحصل بعد ذلك في نهاية الموسم من الحصاد ما يحصد فإنه يقسم بيننا على ما نتفق عليه، إما 50% أو 30% 70% إلى آخره. نعم، ولا بد أن تكون النسبة إيش؟ على ما ذكر المؤلف، قال وكذا مساقات المزارع، فلا بد أن تكون النسبة مشاعة ولا بد أن تكون معلومة. نعم، هنا مسألة ومن المسائل التي اختلف فيها الأصحاب الحنابلة رحمهم الله تعالى، منهم من شرطها ومنهم من لم يشرطها، وهي هل يشترط أن يكون البذر، الآن إحضار البذر له تكاليف في المزارعة، إحضار الشجر في المساقاة هذا له تكاليف أوضح وأظهر، هل يشترط أن يكون دافع الشجر؟ يعني لو جيت أنا عندي أرض قلت جيب نخل واغرسه في هذه الأرض، هذه أرض صالحة للزراعة، اغرس في هذا النخل واعمل عليه ولك 90% من الثمرة ولي 10%، يجوز أن أطلب أن يكون قد شرط على العامل الغرس أو البذر ولا ما يجوز؟ قولاني في المذهب، الذي اختاره المصنف قوله ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس، وعليه عمل الناس، وهذا الموضع الوحيد في زاد المستقنع الذي ذكر فيه مثل هذه العبارة، يعني كأنه استدل أو علل، وهذا موضع وحيد لا يوجد غيره، وفيه مواضع يعني مفردة في الزاد، مثلا قوله في أول كتاب الصيام فظاهر المذهب يجب صومه، هذا موضع وحيد في ذكر أنه كل الكتاب ماشي على المذهب، وهنا الموضع الوحيد الذي علل فيه قال وعليه عمل الناس. والمذهب عند الأصحاب على ما رجحوه المتأخرون، هذه لغة تكلون البراغيث، رجحوه المتأخرون بس ماشي جائز. طيب على ما رجحه المتأخرون إيش؟ أنه يشترط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض، وأنه لا يجوز أن يشترط ذلك على العامل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل شيخ. لا ما في ضرر، بل العكس، هذا فيه دفع للضرر. إذا قلنا من حقك أن تفسخ، تمام، إن فسخ المالك ما ذهب جهد العامل سدى، جهده محفوظ بأجرة المثل، وإن فسخ هو واحد اشتغل معك فسخ ولم يأخذ أجرة، هل عليك ضرر؟ اشتغل معك سنة مجانا، أي ضرر عليك؟ من سيقوم عليه؟ يقوم عليه، الحمد لله الناس كثيرين إن شاء الله، الرجال قدم لك خدمة مجانية لمدة سنة، واضح؟ دبر نفسك، باقي لك شهر ولا شهرين ما في مشكلة. أي تفضل شيخ خليل، تفضل، من أحب أن ينصرف لا بأس، مشاهد تفضل شيخ خليل. نعم، قبل أن تنضد الشركة لا بأس أن يقسم الربح، لكنه أشبه بالقرض، يعني مبالغ على قولهم تحت الحساب. أي نعم، يقول معي مزرعة وجئت بعامل يسقي وجعلت له على كل يوم فلوس، فما الحكم؟ لا بأس، هذه مزارعة؟ لا، هذه إيش؟ إجارة، تشتغل عندي وأعطيك يوميتك 100 ريال 50 ريال وهكذا، هذه إجارة لا علاقتها بالمزارعة ولا بالمساقة. إيه خلاص ما مشكلة، هذا عنان. يقول دفع أحدهما مالا والآخر دفع مالا، صحيح؟ وكلاهما يشتغلان، ها أحدهما أيضا، هذه عنان، هذه عنان أيضا. طيب قال في المضاربة فإن قال في الربح بيننا في نصفان، لماذا لا يقول هذا في الشركة كشركة العنان؟ ليش ما يقال هذا في شركة العنان؟ لأنه لو قال الربح بيننا، إذا أنت دافع نص المبلغ وهو دافع نص المبلغ منطقي أن تقول نصفان، لكن ممكن يكون هو دافع 90,000 وأنت دافع 10,000، واضح؟ ثم يقول الربح بيننا، فلا أدري، الله أعلم. تفضل شيخ خليل. ما فهمت في أي باب هذا؟ نعم، هم يقولون يا شيخ في المضاربة عندنا الملك وعندنا استقرار الملك. الملك بظهور الربح، أما استقرار الملك لا يكون إلا بقسمته. ولهذا لا تجب الزكاة على العامل بعد ظهور الربح، لا تجب عليه الزكاة لأن ملكه غير مستقر. لا لا لا، هذا ما هو في البيدر، البيدر ذاك في زكاة الحبوب والثمار. هنا هنا هنا ما ممكن، ما في بيدر، قاعدين يتاجرون في ثياب. هنا لا، استقرار الوجوب، استقرار هذاك استقرار الوجوب في البيدر مسألة أخرى غير اللي نحن فيه، نحن نتكلم عن استقرار الملك. نعم أيوة عليكم السلام. نعم لا أدري، أنا لا أفتي والله، هذا تروح قسم الإفتاء، أنا لا أفتي. نعم الله يجزاك. أي أنا لا أفتي، لا تذهب إلى مشايخ أو أهل الفتوى أو يعني لجنة الإفتاء أو المحكمة، خلاص المحكمة أعلى من الفتوى. القضاء هو بيان حكم الشرع مع الإلزام، تبيين حكم الشرع والإلزام به وفصل القول في الخصام، يسمى قضاء وعلى الإمام نصب قضاة فضل كرامي. فضل شيء، لا الخسارة على رأس المال، هذا باتفاق العلماء. ليش؟ لماذا نقول الخسارة على رأس المال؟ لو قلنا الخسارة بحسب الاتفاق، أنا بأجيك شيخ وأعطيك 10,000 ريال وأشترط أن الخسارة عليك خلاص، والربح إيش؟ والربح لي، ماشي؟ ما الفرق بين هذا وبين القرض؟ في فرق؟ ما في فرق، صار قرض ربوي، قرض مع اشتراط الأرباح، واضح؟ أي نعم. طيب نعم. لا كيف تتحمل أنت مسكين الآن، أخذت المبلغ وتلف في يدك، واحد أخذ 1,000,000 ريال وقال أنا لي 50%، من أول صفقة صار انهيار في سوق الأسهم، 1,000,000 صارت 10,000، واضح؟ يتحمل 50,000,000 أو كم 500,000؟ ما يمكن هذا. طيب يقول من فضلكم نريد تمثيل لقاعدة الربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال، من يمثل لنا يا مشايخ على هذه القاعدة؟ الربح على ما شرطاه، أنا والشيخ محمد أعطيتك 10,000، أنت دفعت شيء لما دفعت شيء؟ اشترط، قلت أنا بأخذ 10,000 وشغلها في التجارة، أنا أشترط، محمد يشترط علي يقول أنا أبغى 90% من الأرباح، تبغى أهلا وسهلا، ما تبغى ترى عقد الشركة جائز، ما هو لازم، من حقه أو لا؟ من حقه يشترط النسبة التي يريدها، واضح؟ خبرة التجارية ما هي سهلة، ممكن أكثر من 10,000، هذا أمر. الأمر الثاني الخسارة، قلت والله أنت تشترط 90% من الربح خلاص، بس شرط عليك أنك أنت تتحمل الخسائر، يجوز؟ لا يجوز، لأنه ما دفع مالا فلا يخسر ريالا، يخسر جهده، والذي دفع المال هذا معنى القاعدة. هل في شركة المفاوضة تحديد للنسبة الملك وتحديد الربح؟ نعم لا بد من ذلك. تفضل شيخ خليل. هنا رجعنا هنا اي خلاص، ملك مستقر بالكامل ما هي مضاربة، خلاص سارك عنان. نعم صحيح تفضل. ما ادري، الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.